هذا السؤال الخامس، سؤال طويل يذكر فيه عن حكم بيع الحيوانات بالوزن الماعز وغيرها، يعني توزن ويعني تثمن بعد ذلك بالكيلو بالوزن. وأورد فتوى للشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى والمشايخ أيضا هيئة كبار العلماء بجواز ذلك، إلا أنه في الأخير يقول ولكن أحيانا الذي يشتري هذه الحيوانات لا يوزنها له البائع، بمعنى البائع ما عنده ميزان يظهر. قال وإنما يقول له اذبحه، أي المشتري أنت في البيت، وبعده أخبرني بالوزن، ثم يأخذ منه المال على الوزن الذي يخبره المشتري هل هذا البيع جائز شرعا. نعم، نقول هذا جائز، وقوامه الأمانة، أن البائع ائتمن المشتري وقال أوزن هذا بعد ذبحه وقل لي كم الوزن ويحاسبه الوزن، فهذا لا شك أنه صحيح. والله تعالى يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. إذن هنا من ائتمن فاللي عليه أن يتق الله تعالى وأن يقوم بالأمانة، لأن الأمانة شأنها عظيم ويؤدي الأمانة كما ينبغي. فإذا ائتمن البائع المشتري جاز للمشتري أن يكون أمينا ويخبره بوزنها ويحاسب البائع بعد ذلك على الوزن. الله المستعان.